الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان، إن حياتك كلمة حكيمة كتبت بقلم القدس الإلهية. أما نفسك فهي بين الانطفاء والاصطفاء، وبين الزوال والبقاء. فاحرص على ما يبقيك، ولن يبقيك كروح إلا الباقي. أما جسدك الممشوق وهذا الشباب وهذا العطر الفواح، فهو لا تتعجب به ولا تعجب به ولا تنظر إلى المرآة وتسعد وتقول: ليس هناك أجمل ولا أحلى ولا شباب ولا إلى آخره. ليه؟ لأنه كالزهرة تتفتح ثم سرعان ما تخبو، وكالثمرة سرعان ما يزول الرحيق. هكذا الإنسان، فحياته عايش بمزاجه وطيب. اتعرض عليك كل حاجة، هنتكلم إن شاء الله في قضية العبادة فيما بعد والرسل. اتعرض عليك المنهج بكل ما فيه، افعل ولا تفعل. صحيح هناك ما يقيد حركة حياتك في هذا المنهج، ولكنه يرقيك من ذل المعاصي لعز الطاعة. ورغم هذا لا تسمع ولا تلتفت، وفجأة وبدون مقدمات يأتي الوجه الآخر. الوجه الآخر للحياة هو الموت، وفي لحظة بتقبض، وبدن بتقبض يبقى يتحول الإنسان إلى إيه؟ إلى التراب. الجهاز ده يتحلل ويرجع كما كان لعناصر التراب، منها خلقناكم وفيها نعيدكم. ناس كتير ما بتحبش الموت. طب احنا نقول ايه حكاية الموت؟ الموت مفارقة الروح للبدن. الموت واقع لا محالة، مفيش حد في الدنيا ممت. فإنك ميت وإنهم ميتون، مفيش حد يروح يستخبى منه أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. يبقى عارض وحادث لكل الناس، مفيش حد بمنأى منه أبدا، لا صغير ولا كبير وفي أي وقت. ولكن تتدخل ليس فقط هو حدث بيولوجي، ولكن تتدخل فيه الإرادة الإلهية، لأنه ليس مفارقة للروح والجسد فقط، وإنما هو طريق السفر بين حياتين، بين الحياة وبين الدنيا وبين الآخرة. والدليل أنه خلق الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الموت تسريح من وظيفة حي، خلاص طلعت على الممات، بس ده معاش، ده مش معاش، ده طلعت على الممات. تسريح من هذه الحياة. في ناس حزينة وزعلانة قوي قوي، لكن احنا قبل ما نخش في الموضوع ونتكلم فيه ونقول هو أول خطواتنا نحو الآخرة، والموت خلق كما أن الحياة خلق، والموت هو الطريق الواصل والفاصل بين الحياة والموت. عايز أقول حاجة، احنا خايفين من الموت ليه؟ أما سئل أحد الصالحين: لماذا الناس تخاف وتخشى الموت؟ قال لأنهم عمروا الدنيا وخربوا الآخرة. إذا فيه منهج يعمر الآخرة. ومن خيبة البني آدم إنه طول النهار يخترع ما يبقي، مع إنه ملوش بقاء، يبني ويعمر ويحوش في البنك ويصبح رقم في البنك. والخلاصة قد لا يسكن ما بنى، وقد لا يأكل ما جمع، وقد لا ينفق ما اختزله في البنوك. عشان كده دايما اقول له لاي حد، اقول له ابسك اللي بتصرفه، ابسك اللي بايدك عملت بيه خير بايدك انت، ما تكلفش عيالك يعملوا لك خير، انت اللي عملته بنفسك، انت اللي قدمت البقيات الصالحات بايدك، لان اللي في البنك ده مش بتاعك، بتاع حد تاني، ملكش غير اللي معاك بس. عشان كده دايما المؤمن مطمن لربه، ومطمن لحكم الله القدري، ومطمن لحكم الله الديني. فلما يجي يتكلم عن الموت يتكلم ازاي؟ في ناس بقى تقول لك سكرات الموت، يقول لك انا مستعد له، بقول اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت. كل لحظة بقول هذا الدعاء، لأن أنا عارفة عيني بشتغل في الدنيا لكن عيني على الآخرة. كل ده هل يا ربي ما أفعل يرضيك أو لا يرضيك؟ طول ما احنا قاعدين كده نختبر عملنا يرضيك ولا لا. لو خرجت من حيز الأنا، وخدوا بالكم الأنا دي الأنا دي غلبانة قوي، دي الأنا غلبانة، مجرد ما انتهي ويخرج هذا السر العظيم، السر النفخة الربانية، النفخة الروحية، النفخة النورانية، يتحول لتراب. حتى أعز الحبيب ما يستحملش يعيش مع حبيب. أفتكر كان في واحد يحب مراته قوي، وكان بدأ يعمل بيت من التلج، لأنها كانت مريضة، عمل بيت زجاجي بس وصل لدرجة من يعني نوع من التحنيط على أحدث مستوى. دي على فكرة حقيقية، أنا مش بألف يعني ولا جايبها من دي، حاجة في أفريقيا في أمريكا. وعمل مكان غير عادي، وعمله بالإزاز بحيث إن هو لما تنتقل يحنطها ويبقى شايفها على طول بس مجمدة يعني قدام. اللي حصل انها فعلا انتقلت وحطها في هذا المكان، ومعرفش حد ابدا حتى اولادها. وكل يوم يجيب فنجان القهوة والجورنال ويقعد يقرأ، وايه وكأنها قاعدة معاه نفس عبانة. وفي يوم من الايام جم لقوا الراجل ما بيخرجش من البيت ابدا، فجم ولاده يزوروه بعد فترة، لقوه من كثرة العفان والدود ما قدروش يفتح الباب عليه، حتى ولاده جابوا حد تاني يشيل الاثنين. هذا بس مش فاهمة، بس مش فاهمة الحقيقة، مش فاهمة ان احنا بنتولد في اجهزة شتى، او في مراحل شتى، او في تنوع، وتنوع كبير. الاول البني ادم بيبقى سبحان الله نطفة في أصلاب الرجال، وبعدين يحدث هذا ويبقى في الأم في الرحم شكل تاني خالص، يعني تقل شوية مية، وبعدين شكل معين، وبعدين نخرج للوجود شكل تاني خالص، وبعدين زي بقول المسيمة دي بتتاخد اللي هي أم وخالت ووزير الصحة ووزير الخزانة، كل حاجة تتاخد وتدفن. محدش يعيط يقول اه يا متيمة، عمرنا من انا ما سمعنا حد واحدة ولدت والناس قالت ايه المتيمة، خلاص راحت، لانها من ضمن ايه المسخرة. تبتدي المسؤولية على الام والاب، يقوموا بدورهم، يقوموا بمهمتهم، والحديث بقية، وربنا سبحانه وتعالى يتلطف بينا ويرزقنا حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم تجلى علينا برضاك، اللهم تجلى علينا برضاك، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.